فيصل حفظك الله. بالنسبة للأخ عبد الحفيظ، الآن أكثر الغنم خصوصا اللي في المغرب أو الأسترالية يجي الغزل، غزلها قصير جدا. نعم. وإذا صلخوه نفس ما يصلخ في العادة هنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد، فينفخونها حتى ينعزل الجلد ويسفل على يعني من كان يصلخ. أنا رأيت هذا بنفسي. نعم. وهذا موجود في المصالح الحديثة. ولكن الآن يا شيخ الله يفضلك، في الحج في الهدي نجد بعض الغنم البربرية اللي هو الأبيض اللي رأسه أسود هذا وهو الموجود، يعني حتى الإنسان قد يريد هدي يعني أما مثل النجدي أو هذه ولا يجد، ما يجد إلا هذا البربري هو صغير الجسم يا شيخ، ما أدري هل يمسى أو لا. ما دام تم 6 أشهر، إذا كان من الظان تم 6 أشهر من المعز سنة ما يضر. ما أحيانا نجد واحد كبير وسمين ولكن يكون فيه مرض مريض أو تعبان، لا مريض لا يجزي، لكن بين المرض ما يجزي.